لكن علي الحرام وذمتي ذم مهما ترك يا ابو عيون سود وحداني انا غزا عني صاحبي قلت له لبيت ساعد صاحبي وقادر وخرب طريق لقي لي يا شايب عسى من تنظم خذ عصاه وقال حاشا وكلا خذ عصاه وقال حاشا وكلا يصد بدموعه ويطاحت شما القلب اهل الهوى كنا يقطع بهد بالجنابي سدم حالي يا علي من منقشت علي دين قلبي يفدى عروقك مضى من سنينك خابر راحتك يا قلب جو خلاوي يا نسلم علينا كل ما مرت يا حبيبي شوفتك تسوى ميدي لساك موتك ليه تنساني فرحت عدوانك وعدواني صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة بري حالي ويا بري أهباري كل ما ذكر زمانه أحبش قبل لا شوفش ومحتاجش قبل لجيش تمنيتش قبل أدري إذا كنت